إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقد تقدم معنا الكلام عن الدليل الأول الذي أورده المصنف، وهو الآية التي ذكرتها في الترجمة، ثم تكلمنا عن الدليل الثاني وهو قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في الكلام عن الدليل الثالث، وهو قول المصنف رحمه الله، وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. إذن قول المصنف عليه رحمة الله وفي الصحيح، هذا هو الدليل الثالث الذي أورده لتحقيق مقصود ترجمته. وقد تقدم معنا أن المؤلف عليه رحمة الله ليس له اصطلاح خاص في هذا اللفظ، فإذا قال في الصحيح فعلى طالب العلم أن يبحث على هذا الحديث في مظانه، وبعد البحث في مظان كتب الحديث عن هذا الحديث فإنه سيجد أن هذا الحديث ثابتا في الصحيحين. إذن فقوله هنا في الصحيح يعني في صحيح البخاري ومسلم. وقوله عن أنس رضي الله عنه، أنس هذا الصحابي الجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، توفي رضي الله عنه 93 للهجرة. يقول رضي الله عنه: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج عليه الصلاة والسلام. وغزوة أحد غزوة معروفة نسبة إلى الجبل المعروف في المدينة، وهو جبل أحد، وهو اسم جبل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت هذه الغزوة قريبة منه، ولذا نسبت إليه، وقد كان ذلك في السنة 3 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة حصلت بالضبط في شهر شوال، في شهر شوال من السنة 3. وفي هذه الغزوة كما هو معلوم حصلت هزيمة للمسلمين، والسبب في ذلك هو مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز مبينا ذلك: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وهذا نستفيد منه أيها الإخوة درسا عظيما، نعم، وهكذا يستفيد المسلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفيد منها دروسا عظيمة. ومن هذه الدروس التي نستفيدها من حصول الهزيمة في غزوة أحد، وأن السبب هو مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نستفيد منه أن مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام لا خير فيه لهذه الأمة. نعم، مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعود على هذه الأمة إلا بالذل والصغار، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ولاحظوا هنا في هذه الغزوة، غزوة أحد، مخالفة واحدة أيها الإخوة، نعم مخالفة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أمر تنظيمي جرت على المسلمين هزيمة، نعم جرت على المسلمين هزيمة في تلك الغزوة. فكيف بأناس في هذا الزمان، نعم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم، بل ويسخرون من كثير من سننه عليه الصلاة والسلام. هذا يعني شيء ظاهر فيهم، ولن نتكلم عن ذمهم لأتباعه، فإن ذلك شيء ظاهر وحدث ولا حرج عنه، ومع هذا يريدون النصر على الأعداء. كيف يأتي النصر لأمثال هؤلاء؟ نعم لا يلقي بالا للسنة، وإذا رأى غيره عمل بالسنة وتمسك بها ذمه، فكيف يأتي النصر على الأعداء وحال المسلمين في هذا الزمان على هذه الحال؟ والله لن تتكحل أعين المسلمين في هذا الزمان بالنصر على الأعداء ما داموا بعيدين عن العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يرحمهم الله عز وجل برحمة منه، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. فالشاهد إذن أن هذه الغزوة نأخذ منها عبرة وعظة، وأن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالأمر الهين، وإنما تجلب للمسلمين الذل والصغار والهوان، وتجلب لهم الهزيمة، كما حصل ذلك في غزوة أحد. إذن قوله، قول أنس رضي الله عنه: شج النبي صلى الله عليه وسلم. الشج كما جاء في كتب اللغة هو الجرح، والجرح والشق للرأس خاصة، هذا يسمى الشج، ويكون إذا ضرب الرجل بشيء على رأسه، ضرب بحديد أو بعصا أو بنحو ذلك، فإذا جرح رأسه وشق رأسه يقال شج، شج رأسه، هذا هو الأصل في الشج، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وقيل إن الشج هو الجرح في الرأس والوجه خاصة، وغيره لا يسمى شجا، إلى غير ما ذكره أهل اللغة. المهم أنه عليه الصلاة والسلام شج عليه الصلاة والسلام يوم أحد. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، والرباعية بفتح الراء وتخفيف الباء، تخفيف الباء والياء، الرباعية هكذا تنطق، وكسرت رباعيته. والرباعية هي السن التي تلي الثنيتين، لأن السن الأولى تسمى الثنية ثم بعدها الرباعية، فكسرت صلى الله عليه وسلم رباعيته. وذكر أهل السير والتراجم أن الذي كسرها هو عتبة ابن أبي وقاص، عتبة ابن أبي وقاص، وقد مات كافرا قبل الفتح، نسأل الله السلامة والعافية، وهو أخ لسعد بن أبي وقاص، هذا الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة. وروى أهل السير عن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما حرصت على قتل أحد قط حرصي على قتل أخي عتبة ابن أبي وقاص لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يعني كان حريصا على قتل أخيه لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الذي شج النبي عليه الصلاة والسلام فيقال إنه عبد الله بن شهاب الزهري، وهو جد الإمام الفقيه شيخ الإمام مالك محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الفقيه المعروف. إذن فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وكسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. نعم، يقول الإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسيره: وهذه المقالة قالها صلى الله عليه وسلم لما أصابه يوم أحد ما أصابه من المشركين، قال: كالآيس لهم من الهدى، أو من الإنابة إلى الحق. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى الشيطان، ويدعوهم إلى الهدى ويدعونه إلى الضلالة، ويدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار. ومن كان هذا حاله أن له الفلاح، وهو الفوز والظفر والبقاء على الخير. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر القرطبي في شرحه لصحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، قال رحمه الله: هذا منه صلى الله عليه وسلم استبعاد لتوفيق من فعل ذلك. انتهى كلامه. يعني الشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام استبعد أن يسلم هؤلاء وأن يؤمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم، وقد فعلوا به ما فعلوا. فقال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته، وقد قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال أنس رضي الله عنه: فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. ولاحظ هنا أن كلمة شيء هذه نكرة، نكرة جاءت في سياق النفي، إذن فهي تعم جميع الأمور، يعني أن الأمر كله بيد الله جل وعلا وحده. ليس فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، يعني أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له من ذلك شيء. فإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وهو أكرمهم على الله سبحانه وتعالى وليس له من شؤون الخليقة شيء، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء، إذن فهو عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، ومع ذلك ليس له من أمر الخليقة شيء، لأن هذه الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ المفسرين الإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، وهي قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، قال ليس إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري وتنهي فيهم وتنتهي فيهم إلى طاعتي، وإنما أمرهم إلي والقضاء فيهم بيدي دون غيري، أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري، أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة، وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد من هذا أنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو أمر يتعلق بالخلق، لأن الخلائق أمرها لأن الخلائق أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فليس له عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. إذن لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قربت له ما استبعد عليه الصلاة والسلام، وأطعمت و يعني أطمعته في إسلامهم، يعني لما نزلت هذه الآية رجاء أن يسلم هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قال عليه الصلاة والسلام رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول القرطبي عليه رحمة الله وإذا تأمل الفطن هذا الدعاء في مثل تلك الحال، قال وإذا تأمل الفطن هذا الدعاء في مثل تلك الحال علم أن معنى قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يدعو عليهم فينتصر، ولم يقتصر على العفو حتى دعا لهم، ولم يقتصر على الدعاء لهم حتى أضاف لنفسه على جهة الشفقة، ولم يقتصر على ذلك حتى جعل لهم جهلهم بحاله كالعذر وإن لم يكن عذرا، وهذا غاية الفضل والكرم الذي لا يشارك فيها ولا يوصل إليها. انتهى كلامه رحمه الله. يعني بين يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن، فبعدما كان يستبعد إسلامهم وإيمانهم ودخولهم في هذا الدين وذلك لما فعلوه به عليه الصلاة والسلام، فلما أنزل الله عليه قوله ليس لك من الأمر شيء رجع عن ذلك كله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالشاهد في هذا الحديث أن سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليس له من شأن الخليقة شيء، يعني لا في جلب نصر ولا في دفع هزيمة أو ضرر ولا في توبة على أحد، ولا في فلاحه، ولا في جلب نفع له، ولا دفع ضر، ولا غير ذلك. يعني عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء كما قال سبحانه وتعالى. إذن فهو عليه الصلاة والسلام مع أنه أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، قد لحقه من الضرر والأذى ما لحقه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث عن أنس أنه شج عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه. وكل هذا يفيدنا أيها الإخوة أن المخلوق مهما بلغ من المنزلة والرفعة والمكانة فإنه يبقى مخلوقا ولا يستحق شيئا من العبادة، لا يستحق شيء من العبادة. وهذا هو وجه إيراد هذا الحديث موافقا للترجمة، لأن في هذا بيان لبرهان من براهين التوحيد، يعني مهما بلغت منزلة العبد فيبقى مخلوقا وليس له من أمر الخليقة شيء. وهذا دليل على أنه لا يستحق شيئا من العبادة، لأن المستحق للعبادة وحده هو الذي بيده الأمور كلها وبيده شأن الخليقة أجمعها، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو القائل في كتابه العزيز: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. إذن إذا تقرر هذا فإننا نخاطب كل عاقل غره الشيطان وأغوته نفسه حتى تعلق قلبه بأصحاب القبور وصار يعتقد فيهم جلب النفع ودفع الضرر، بل وصل الحال ببعض أصحاب القبور، يعني الذين يتعلقون بأصحاب القبور وصل بهم الحال أنهم ينتظرون منهم دخول الجنة والنجاة من النار. نعم، ينتظر من صاحب هذا القبر أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول له: ليس لك من أمر شيء. وهؤلاء ينتظرون من هؤلاء الأموات أن يدخلوهم الجنة وأن يعيذوهم من النار. إذن فها هو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، حي حاضر كما رأينا في غزوة أحد، ولم يستطع أن يدفع الضرر عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يستطع أن يرد الهزيمة عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فكيف يدفعه عن غيره بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ إذن فالذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تعلقا غير شرعي هؤلاء لا ينفعهم هذا التعلق. التعلق الشرعي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو تعظيم سنته والتمسك بها والذب عنها والدعوة إليها والعمل بها في السراء وفي الضراء، هذا هو التعلق الشرعي بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما دعاؤه من غير الله والاستغاثة به من غير الله والذبح له من دون الله، هذا كله داخل في التعلق غير الشرعي ولا يستفيد منه المتعلق شيئا. إذن فإذا كان هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه من الخلق؟ إذا كان التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف شيء من العبادة إليه لا يصلح، فكيف بمن دونه من الخلق؟ إذن كفى بهذا دليلا على بطلان الشرك ولزوم التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله: وفيه، الضمير هنا يعود على قوله وفي الصحيح، والمراد هنا صحيح البخاري فقط. إذن قول المصنف في الصحيح ليس له اصطلاح حتى نرجع إليه، فإذا قال في الصحيح كذا فإننا نرجع إلى مظان الأحاديث، فنجد أن هذا الحديث إما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو فيهما. إذن ففي قوله الأول في الصحيح قلنا إنه في الصحيحين، وهنا قال في الصحيح وهو موجود في صحيح البخاري فقط. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر الذي توفي 73 للهجرة، يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول هذا الدعاء، وهو اللعن، يدعو على أناس آذوه في غزوة أحد. إذن قوله رضي الله عنه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هذا استدل به أهل العلم على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل. هذا الحديث استدل به أهل العلم على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، يعني عندما تنزل بالمسلمين نازلة فإنهم في هذه الحال يشرع لهم القنوت، كأن يبغتهم عدو أو يحصل لهم بلاء، فإنهم في هذه الحال يشرع لهم القنوت في صلاة الفجر إذا أمرهم ولي الأمر بذلك، يعني أنهم يدعون في صلاة الفجر. وقد بين في هذا الحديث موضع الدعاء، ولهذا قال يعني يقول إذا رفع رأسه من الركوع، إذن فيكون الدعاء في قنوت النوازل بعد الرفع من الركوع. وأما الدعاء في قنوت الوتر فالأظهر أنه يكون قبل الركوع، كما يحصل مثلا في صلاة التراويح، فإنه يكون ماذا؟ قبل الركوع. أما القنوت في النوازل فإنه يكون بعد الركوع. هذا ما دلت عليه ظاهر السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فالقنوت عند النوازل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل على صفة مستمرة فهذا ليس بمشروع عند جمهور أهل العلم. انتهى كلامه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقال بأن ملازمة القنوت في صلاة الفجر، قال هذا الفعل ليس بمشروع عند جمهور أهل العلم، بل عده بعض أهل العلم من البدع المحدثة، من البدع المحدثة. ويدل على هذا ما رواه الترمذي في سننه وابن ماجة أيضا في سننه من حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه، سعد ابن أشيم يقول: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحوا من 5 أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، أي بني محدث، محدث يعني أمر أحدثه الناس، أمر أحدثه الناس. فالثابت في هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت في النوازل كما تقدم في حديث ابن عمر. أما ملازمة القنوت في صلاة الفجر فإن هذا أمر محدث. إذن قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في وصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا، العن فلانا وفلانا، وستأتي تسميتهم إن شاء الله في الرواية الأخرى. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عمر بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذا فيه دفع لما قد يفهم من قوله السابق، يعني أن دعاء القنوت يكون بعد الرفع من الركوع مباشرة، لكنه هنا بين أن دعاء القنوت يكون بعدما يقول المصلي سمع الله لمن حمده. إذن يرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ثم يشرع في القنوت. قال: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يعني لما دعا صلى الله عليه وسلم اللهم العن فلانا وفلانا أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. جاء في رواية أنه كان يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، هكذا ذكر المصنف في هذه الرواية. قال: وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا خص هؤلاء الثلاثة بالدعاء عليه؟ لماذا خصهم؟ قال أهل العلم: لأن هؤلاء كانوا قادة المشركين يوم أحد، في غزوة أحد كان هؤلاء الثلاثة قادة للمشركين، ومعهم أبو سفيان، ومعهم أبو سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء الثلاثة بالدعاء عليهم لأنهم كانوا قادة للمشركين، فدعا بإبعادهم من رحمة الله وطردهم منها، وذلك لما وقع منهم يوم أحد. فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء، يعني أن الأمور كلها بيد الله، فهو وحده الذي يعلم حال هؤلاء وما يؤول إليه أمرهم. ولهذا من الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا بالهداية، فأسلم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بن الحارث، سهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هؤلاء أسلموا ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية، أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنه. وهذا أيها الإخوة نستفيد منه فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى وهي أن العبد مهما بلغ من الكفر والضلال، ومهما بلغ من الزيغ والانحراف والفسق والفجور، فإنه لا ييأس من هدايته وتوبته ورجوعه. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. وتأمل في هذه القصة كيف صار حال هؤلاء الثلاث من الكفر والطغيان والشرك ومقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الإيمان بالله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية وهي أن عواقب الأمور ومآلاتها لا يعلمها إلا الله، لأنه جل في علاه حكيم، الله سبحانه وتعالى حكيم جل في علاه، يعني من هداه فإنه يهديه بفضله، ومن يضله فإنه يضله بعدله سبحانه وتعالى، وهذا من حكمته، وهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. وإتماما لهذه الفائدة أذكر لكم قصتين فيهما عبرة وعظة. القصة الأولى وهي قصة العابد من بني إسرائيل الذي كان يمر برجل عاص يراه على المعصية فينهى، فيقول هذا العاصي للعابد: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. هكذا كلما يمر عليه يقول له هذه الكلمة. فرأى العابد العاصي يوما على ذنب استعظمه، رآه على ذنب استعظمه هذا العابد، فقال له: ويحك أقصر. فقال العاصي: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال العابد: والله لا يغفر الله لك. قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الله أكبر. ولهذا نقول لأنفسنا ولإخواننا: إياك أن تستبعد رحمة الله على أحد ما دام حيا، إياك أن تستبعد رحمة الله على أحد، فكل شيء ممكن. فكما أن العاصي قد يهدى، فكذلك هذا الطائع قد يضل، لأنه ربما تكون له سريرة يخفيها على الناس والله جل وعلا يعلمها، فيضله سبحانه وتعالى بعدله وإن رآه الناس أنه على خير. ولهذا نقول دائما: العبرة بما عند الله، وليس العبرة بما يظهره العبد للناس. قد تكون عنده سريرة خبيثة فاسدة فيظهرها الله سبحانه وتعالى عليه عند خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه القصة الأولى. القصة الثانية وهي قصة أصير بني عبد الأشهل الذي كان يأبى الإسلام على قومه. فلما كان يوم أحد قذف الله عز وجل في قلبه الهداية فأسلم، ثم أخذ سيفه ودخل في الجهاد مع المسلمين، جاهد وقاتل مع المسلمين حتى أثبتته الجراح. نعم، حتى يعني أصيب بجراح كثيرة فلم يستطع الحركة. وبينما قومه يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، يعني وجدوه، فقالوا: والله إن هذا الأصيرم. وقالوا: لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث، يعني أنه كان ينكر هذا الإسلام. فسألوه: ما جاء به؟ فقالوا: ما جاء بك يا عمرو، أحدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام. ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة. الله أكبر. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرفه جلساؤه سألوه من هو فيحدثهم بهذه القصة، يحدثهم بهذه القصة. الشاهد من ذكر هاتين القصتين أن يوقن العبد أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء، فمن هداه الله سبحانه وتعالى فإنه قد هداه بفضله سبحانه وتعالى، ومن أضله فإنه قد أضله بعدله، فليس لأحد أن يهدي من شاء ولا أن يضل من شاء، فالأمور كلها بيد الله، وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، تجعل الواحد منا يجعل جميع عباداته لله سبحانه وتعالى وحده، فهو القائم على جميع هذه الخليقة، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ثم قال المصنف وفيه أي في الصحيح لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.